أسامحكم عذرا على تأخيري، وإني كنت يعني معي أخ فاضل زائر من قطر، فسامحوني تأخرت عليكم فسامحوني. نعم، ما زلنا مع كلام ربنا الذي إذا قال فيه عثمان بن عفان إذا طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، ومع أهل الجنة مع السابقين الأولين، كما قال الله جل في علاه مبينا فضل هؤلاء الأخيار الأبرار الذين سابقوا وتنافسوا على الصالحات وتسارعوا وتسابقوا إليها عملا بقول الله جل في علاه، في ذلك فليتنافس المتنافسون. فقد قال الله جل في علاه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات، نعم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقفنا عند هذه المسألة وأنهم قلة، وأن الكلام على هذه بني نبينا صلى الله عليه وسلم فصدقهم الله جل في علا، وقد نصروا دين الله جل في علا حقا، وقد عملوا لربهم حقا. فقد قال هنا الله جل في علا والسابقون السابقون أولئك المقربون، نعم، وأولئك إشارة إلى بعد المكانة والرفعة والمنزلة. قال أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من أولين وقليل من آخرين، على سرر موضونة، يعني على سرر مرصعة بالذهب منسوجة به أيضا، فيها ما فيها مطفورة بالذهب واللآلئ، لها ما لها من أغز القلب واللب والعقل والنظر. فهذا النعيم المعنوي والنعيم الحسي على سرر موضون، وهذه أيضا فيها الفضل، كل الفضل، أنه يتكئ اتكاء يعني كأنه امتلك كل شيء، وأنه يملك كل شيء وينظر إلى كل شيء ويتمتع بكل شيء، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، الوجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد، والوجوه بعضهم إلى وجه بعض، وهذا أيضا لينظر إلى جماله وينظر إلى ما ألقى الله عليه في وجهه من نور ومن جمال ومن بهاء ومن حسن، لأنه عمل الدين لا يدفع له، ولأنه فاز بما بما بما بما وعد الله جل في علاه، ولأنه أيضا يزداد جمالا وبهاء عندما ينظر إلى وجه الله الكريم. نعم، وجوه قال متكئين عليها متقابلين، وكل منهم يذكر الآخر بمجالس الخير وفعل الخير من الصدقات والصالحات والطيبات، من صيام من قيام من حج من صام من صدقة، كل ذلك وهو يتذكر ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأيضا يقول الحمد لله الذي يعني أنجانا من هذه عندما ينظر إلى النار وإلى بئس القرين، فيحمد الله جل وعلا على التوفيق بأن أنجاه الله جل وعلا من الزلات وزحزحه عن النار ثم أدخله الجنة، ثم فاز برؤية الرحمن في أصل الجنان، فلله الحمد والمنة. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون على صفة واحدة، يعني لا يكبرون، هم فولدان فهم ولدان وهم لا يكبرون عن هذه، نعم، لا يشيبون لا يتغيرون. قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، بأكواب الأكواب الكزانة لا خرطيم لها ولا أذانة، والأباريق التي جمعت الوصين والكؤوس الهنبات، والجميع من خمر عين جارية، بل قل من الخمر والعسل والماء الغير آس، كل ما يملكون من ذلك الخير طعاما وشرابا، بأكواب وأباريق وكأس من معين، فيشربون الخمر التي لا تذهب بعقولهم والتي لا تلعب بقلوبهم والتي لا تأتيهم بالصداع ولا بالعتب ولا بالتعب ولا بالعناء، ولا يرون مرارة في المذاق، بل هي حلوة المذاق، حلوة التأثير، نعيم أبدي سرمدي لا يرد فيها ذهابا للعقل ولا تغييبا للقلب. قال الله تعالى بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع شدة المطالبة واللذة الحاصلة، يكون سكرا لكن سكر بلا صداع، سكر بلا أرق، سكر بلا ذهاب للعقل ولا تغييب لللب. فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال، لأن سكر الدنيا الخمر قد تؤدي إلى صداع شديد، إلى تقيؤ، إلى شدة والأواء. طبعا أصالة أيضا ناهيك على الأمراض، أمراض البدنية بأسرها مستلزمة الخمر إلى لها، كسرطان الكبد والرئة وغير ذلك من الأدواء العظيمة التي ابتلي بها المتأخرون بسبب استباحة شرب الخمر والعياذ بالله تعالى. ومن امتنع عن شرب الخمر في الدنيا فإن الله يسقيه منها في الآخرة. وكلما كان المرء لربه جل في علاه، كلما كان المرء لربه مخلصا صادقا ترك الدنيا بأسرها من أجله ومن أجل رضاه سبحانه جل في علاه، أعطاه الله فوق ما يتصور وفوق ما يؤمل وفوق ما يرتجي. قال الله تعالى: بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يسكنون سكرا يكون كالسكر الذي كان في أمر الدنيا. لا يصدعون عنها، ليس لهم صداع الرأس ولا ينزفون، إلا تذهب بعقولهم ولا بألبابهم. نعم، حفظكم ربي. قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار، وكلما أخذ ثمرة تولدت أخرى له. روى الإمام أحمد عن ثابت قال: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا، فربما رأى الرجل. غفر الله لك. فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه، فإذا لم يكن يعرفه فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب بالرؤيا إليه. فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة، فسمعت غريبا انتحبت لها الجنة، فنظرت فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فسمت 12 رجلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث السرية قبل ذلك، فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أودارهم، فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدغ. قال: فأمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر. الله أكبر. فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسر، فأكلوا من بسره ما شاءوا، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. فجاء البشير قال: وأكلت معه. فجاء البشير من تلك السرية فقال: ما كان من رؤيا كذا وكذا، فأصيب فلان وفلان حتى عدى 12 رجلا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال: قصي رؤياك. فقصتها وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال هذا بلفظ أبي على في هذا الباب. فقال الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ولحم طير مما يشتهون، كل ما يشتهون يبذون. ففي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عندما قال له أبو بكر يعني: إنها لنعمة طيور الجنة، إنها لنعمة. قال: وأنعم منها عليكم السلام وبركاته، وأنعم منها من يأكلها. قال: ولحم طير مما يشتهون. رواه الإمام أحمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال: آكلها أنعم منها. قال: ثلاثة من الأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أيضا: طوبى، أتعرف ما طوبى يا أبو بكر؟ فقال: طوبى شجرة في الجنة، يعني يستظل بظلها الراكب كذا وكذا من السنين، يأكل من ثمارها طير الجنة، يأكل من ثمارها طير الجنة كأنما هو بخت. فقال: كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كأنهن اللؤلؤ الرطف بياضه وصفائه وتلألؤه ولمعانه، كأنهن بيض مكنون. لؤلؤها كأمثال اللؤلؤ المكنون، كما قال الله تعالى سورة الصفات: كأنهن بيض مكنون. قال: كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله تعالى يصف لهم ذلك. قال: ولحم طير مما يشتهون. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. قال: ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كما وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم أن أرى مخ ساقها من شدة بياضها، وعليها ثوب بسبعين طبقة من طبقات الحرير ومع ذلك يرى مخصاقها من بياضها وهذه شدة الجمال التي فيها المرأة. قال كأمثال اللؤلؤ المكنون. انظر يعني بعدما المطاعم والمشارب يكون فيها قال وحور عين فيها المناكح أيضا. وهذا خصه الله جل وعلا لمن أكمل توحيده لمن أتم وظيفته التي توظف بها وهو في الدنيا، وأن الله تعالى ما خلقهم إلا لها وما خلق الكون بأسره إلا لها. لذلك لما أدوا ما عليهم كان هنا الوعد قد وفى الله به، لأن الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، فلهم الجنة ورد عليهم أموالهم ورد عليهم أنفسهم، رد عليهم أنفسهم ورد عليهم أموالهم بالملك. يملكون عينا من ماء غير آسن، يملكون عينا من خمر، عينا من لبن، عينا من عسل، كل هذه أشجار الجنة، ثمار الجنة، كل ما فيها من اللآل المجوفة كلها ملك له، ملك له. فالله تعالى قد أتى لهم فالله جل وعلا عوضهم عن النفس بنفس والماء بالماء. ولذلك عندما قعدنا قاعدة في الأسماء والصفات أن الله يحب أن يرى أثار أسماء الحسنى وصفات العلى على عباده، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بمثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع جابر في سفرة وأعيا جمله ضربه ضربة فما صار سيرا عجيبا، فقال له يا جابر بعني، قال ما عندنا ناضح إلا هو يا رسول الله، قال بعني، ثم قال بعني، فقال بعنيه أنت المنور يا أستاذ الإسلام جزاك الله خيرا أحسن الله عليك ألقى الله علينا عليك نور رضاه اللهم أمين الله. قال بعنيه بأقية، أتراني ما كستك لأخذ جملك، بعنيه. فقال أشترط حملان إلى المدينة، فوفى حتى حمله إلى المدينة ودخل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جابر بن عبد الله فقال لبلال زن له وأرجح، زين له وأرجح. فلما أعطاه المال قال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودرائمك، فسماه جمله وسماها دراهمه، وهو الذي أراد أن يعينه عليها وأعطاه إياه، أراد أن يعينه عليها وأعطاه إياه. هذا دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر له أثار صفات الله جل وعلا في أخلاقه، وهذا الذي أراده الله جل وعلا، إن الله رفيق يحب كل رفيق، إن الله كريم يحب كل كريم، ويعطي رفق ما لا يعطي على غيره. فالغرض المقصود هنا عندما قال الله تعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون فيها دلالة واضحة على أن الله تعالى أعطاهم ما يؤملون فوق ما يرتجون، وفوق هذا النعيم النعيم المعنوي عند رؤية الجبار سبحانه وتعالى أو رؤية وجه الرحمن في الجنان في أعالي الجنان. قال كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، أي هذا الذي أتحفناهم به من طعام وشراب وملبس وكرامة ومكانة ورفعة وسمو ومتعة ونظر وأيضا هيبة. قال أن هذا قال فيه الله جزاء بما كانوا يعملون، هذا عجب عجاب. الباء هنا ليس باء مقابلة كقول المعتزلة، بل الباء هنا باء السببية. فالحق أن نقول أنهم إذا دخلوا الجنة ما دخلوا الجنة بعملهم، لا يدخلون الجنة بعملهم، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا إلا أن يتغمدني الله برحمته، دلالة أن الأعمال لا ترتقي بالمرء إلى الجنة، لكنها ترتقي بالمرء سببا إلى نول رحمة الله جل وعلا، لأنه قال إلا أن يتغمدني الله برحمته والجنة برحمته، ولذلك قال أدخلوه الجنة برحمته. ولما وقف لفوات النار قال ما تنتظر، قال أنتظر رحمتك، قال أدخل الجنة برحمتك، قال نعم برحمتك لا بعملي يعني. فيكون هنا جزاء بما كانوا يعملون، يعني نال رحمة الله تعالى بدخول الجنة برحمته بما كان يقدم من الأعمال. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والباء ليست مقابلة كما قلنا، باء سببية في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ثم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يعني يسمعون في هذه الجنة ما يشوش على قلوبهم ولا يضيق على صدورهم، لا يسمعون فيها لغوا لا لا لا لا سبا لا شتما لا انتقاصا لا تجاوزا لا عبثا لا شيئا من يعني لا شيئا من الذي يعكر صف الإنسان. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ولا تأثيما يعني الذي يجول الإنسان الإثم كالسب واللعن والتجاوز والتعدي وغير ذلك والقذف والغيبة والنميمة، كل ذلك غير موجود في الجنة، كل ذلك غير موجود في الجنة. حبك الله دفعتنا فيه يا حبيبي. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون إلا سلاما سلاما، وهذه من الملائكة. طيب أنس، فما فيها إلا السلام، والسلام أن لهم السلام وفيهم السلام وعليهم السلام وبهم السلام، وهم في سلامة من كل شر ومن كل ضر ومن كل نقص. والملائكة يسلمون عليهم تحية من ربهم جل في علاه حفاوة بهم، وما قال إلا قليل إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم انتقل بعد ذلك، هذا بعدما بين الفضل للسابقين أراد أن يبين من دونهم من المكان. لكن هنا كما قلنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، كقوله تعالى لا تسمعوا فيها لاغية ولا تأثيما ولا كلاما قبيحا إلا قيلا سلاما سلاما. وكما قلنا هذه فيها الهيبة والمكانة والرفعة، وكل ذلك يكون في أعالي الجنان، تحياتهم فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يقول أهل الجنة يقولون لبيك ربنا، فيقول تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا أم تبيدوا جهنا أم تخلنا الجنة أم تنجينا من النار؟ قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكم. ثم كشف الحجاب فنظروا إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. ثم قال الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني أصحاب اليمين هنا بعدما ذكر المقربين ذكر من جاء بعدهم هم الأبرار الذين قد نجوا أيضا وقد نالوا شرفا ونالوا منزلة ورفعة عند ربهم جل في علاه بطاعتهم أيضا، لكنها لم تبلغ الأولين. قال أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين، فقالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني هنا تشويق القلب إلى ما أعده الله جل في علاه لأصحاب اليمين، وأن لهم أيضا المنزلة ولهم الحفاوة ولهم الرفعة ولهم الكرامة ولهم النعيم. أي شيء أصحاب اليمين، ما حالهم، كيف هم، كيف مآلهم، كيف نعيمهم، كيف يتمتعون، كيف ينعمون. ثم فصل ذلك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، شوق القلب أولا وشوق الأذن بعده، وشوق الأذن بعده ليسمع وليعلم ما أعد الله لعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، يعني قال ابن عباس وعكرمة مجاهد وابو الأحوص وقسامة، يعني قال في سدر ما يعني مخضود ابن عباس الموقر بالثمر، وقاله أيضا عكرمة ومجاهد الموقر بالثمر مليء بالثمر دون شوك ما يجد فيه شوكا يؤذيه، بل هو في نعيمه كما قلنا مستمر. فسدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر، أما في الآخرة فالعكس، كثير الثمر قليل منعدم الشوك، ليس قليل الشوك منعدم الشوك، ليس فيه شوكا. عتبة بن عبد الله بن سلمة قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرا أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون آخر، وكان الحديث فيه بعض الكلام. وطلح إذن قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، تشويق في سدر مخضود وطلح منضود، الطلح الشجر رامكم برد الحجاز من شجر العضاء وحجر الطلحة وشجر كثير الشوك، وهنا كما قلنا إن كان كثير الشوك فإنه كثير الثمر في الآخرة، هذا في الدنيا الشوك الكثير يكون ثمرا كثيرا في الآخرة متراكم الثمر. يذكر بذلك قريش أنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر، فكان فيه أيضا من الشجر الذي فيه امتلأ ثمرا، وهذا كله خبأه الله جل في علاه لعباده على ما وصف الله تعالى مشوقا للقلوب والنفوس والأرواح عندما قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تبون الله تعالى ينبئنا بما في الجنة ونحن نسمعها ونعلمها، نعم هو كما قلنا بأنه لابد من اشتراك كلي في الموجودات، كل موجود لابد أن يشترك مع الموجود في شيء، وهذا الاشتراك الكلي يعطينا المعنى فقط ما يعطينا الكافية، يعني لما نقول في وجود واجب الوجود ووجود ممكن الوجود، ممكن وجود هو من الحادث وهو الإنسان، وهذا كلام هؤلاء المنطقة الفلاسفة، ونحن لا نريد بذلك، أنا أردت فقط أن أبين أن الاشتراك الكلي في هذا الباب، وعند الإضافة يكون التمييز والتخصيص، على ما قال ابن عباس: ما بين الجنة وبين الدنيا ما بينهما اتفاق ولا وفاق إلا في الاسم فقط، موز موز، فاكهة فاكهة، لكنها في الطعم وفي اللون وفي الثمر الاختلاف كلي، لأنه ما أكل من ثمرة إلا ونبت الثمرة تحتها، وهذا الاستدامة ولا يمل من ذلك، لقول الله تعالى: لا يبغون عنها حولا. وأنا تبدل الأحوال، الإنسان إذا استدام على شيء في الدنيا يمل منه، أما في الأخيرة فلا، لا يمل من الحوال، بل يستزيد من هذا الخير ومن هذا النعيم. قال: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الشجرة في الجنة شجرة يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. الظل الممدود هذا لهؤلاء الذين قد سارعوا في الصالحات لرب الأرض والسماوات. ظل ممدود قال: وماء مسكوب. قال: وماء مسكوب في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شجرة يسير راكب فيها في ظلها 100 عام اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. وأيضا قال الله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وما ممنوعة. ماء مسكوب، الماء هذا كما وصف الله تعالى بماء غير آسن، وهو قال: تفجرت له عيونا يأخذها حيثما شاء، يسير بها حيثما صارت. ولذلك بيّن الله تعالى أنه يملكها، عندما قال الله تعالى: أتى الإنسان حين ما أدى لما يكون شيئا مذكورا، أن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن أعتدنا للظالمين الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيل عين فيها تسمى سلسبيل. يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرون بالنذر وأخفرون. ها نقول في التفجير عينا يشرب بها، عينا، وقال عينا يشرب بها، ما قال يشرب منها، قال الله تعالى: عينا يشرب بها، ما قال يشرب منها، مع أن المفروض في الأداة هنا يشرب إيش؟ يشرب منها، ما يشرب بها، هذه على تمام الملكية، وأنها تسير حيثما صار، تسير حيثما صار، وتكون حيثما كان، ويتمتع بها حيثما أراد، بما أراد، كيفما أراد. هذه كلها لمن أعد العدة ليوم القيامة الجنة. والحق أن الإنسان اللبيب هو الذي يعد نفسه ويعد من معه ليتهيأ لهذا المكان العظيم المهيب الذي قال عنه الله جل في علاه بأنه فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال تعالى: فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، عندهم الفواكه الكثيرة المتنوعة التي ازدادت وازدانت وترعرعت وأثمرت وأينعت في الجنة، وتمتع بها أهل الجنة، وتمتع بها الذين قد تقربوا الله تعالى بالصالحات بعد الصالحات، والطيبات بعد الطيبات، والحسنات بعد الحسنات. فكانت المكافأة في هذا الباب: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. شوفوا، لا مقطوعة لأنه ما يأخذ ثمرة إلا وتلد ثمرة أو تنبت ثمرة بعدها، لا تنتهي ولا تنقطع، وهذا النعيم نعيم سرمدي أبدي لا ينتهي بحال من الأحوال. لحظة بس، ولا ممنوعة، كما قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يشبه الشكل الشكل والطعم واللون اللون، لكن الطعم غير الطعم. وفي صحيحين في ذكر سيدة المنتهى: فإذا ورقها كأذان الفيلة ونبقها مثل خلال حجر. وفي صلاة الكسوف عندما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رأيناك تكعكعت، قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. إذن هي تثمر بعد، لا تنقطع بحال من الأحوال. وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض في الجنة فقال فيها، وقال: في الجنة فيها فاكهة، قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة، ألا تدري ما هو؟ أي شجر أرضنا تشبه، أي شجر أرضنا تشبهه، قال: ليست تشبه شيئا من شجر أرضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ قال: لا، قال: تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحدة وينفرش أعلاها. قال ما عظم أصلها؟ قال لو ارتحلت جزعة من إبل أهلك من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. قال فيها عنب؟ قال نعم. قال فما عظم العنقود؟ قال مسيرة شهر للغراب أبقع ولا يفتر. قال فما عظم الحبة؟ قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ قال نعم. قال فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال اتخذي لنا منه دلوا؟ قال نعم. قال أعرف إن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي. قال نعم وعامت عشيرتك. سبحان رب العظيم. الطعام لا يعني تراجع تكعكعت يعني تراجعت. وقول تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة أي لا تنقطع شيئا ولا ولا ولا ولا ولا تنقص شيئا لا شتاء ولا صيفا بل أكلها دائما يكون مستمرا. هذا من النعيم. النعيم أفضل النعيم أن يستمر. النعيم يعني أفضل أن يستمر. أفضل النعيم أن يكون مستمرا. ولذلك العلماء قالوا لو كانت الآخرة خزف باقي وكانت الدنيا ذهب فاني لكان الباقي أفضل وأولى. العاقل يقول ذلك أن يستمر معي شيء أفضل من أن يكون لي كل شيء ثم يذهب كل شيء في هذا الباب. وهذه أيضا كما قلنا من تمام نعم الله ورحمة الله بالعباد على هؤلاء الذين قد تسابقوا وتنفسوا في الخيرات. قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. نقف عند فرش أصحاب اليمين وغدا إن شاء الله نولي المرء عناية أو الأمر عناية ونزيد فيه بيانا وإيضاحا. مع الاتفاق في النعيم قد افترقت الدرجات. قد افترقت الدرجات بين أصحاب اليمين وبين السابقين. بين أصحاب اليمين وبين السابقين افترقت الدرجات بينهما. نعم والله هذه دلالة واضحة جدا أن الله جل في علا لا يسوي بين المفترقين أبدا ولا يفرق بين المستويين المتماثلين. من ترك الله شيئا في الدنيا عوضه في الآخرة فوقه عوضه فوق المزيد. انقطاع كل أسباب عناء القلب وشقاء القلب بالغيبة والنميمة ومجالس الثرثرة الجنة ما فيها إلا قيلا سلاما سلاما. نعم. في أسئلة تفضلوا. أنا الليلة إن شاء الله يعني ما زلنا نبحث عن الطبعة تكون جيدة. سنتكلم عن مسائل الفقه لا سيما الكتاب الذي بين أيدينا والذي قال فيه ابن كثير بأنه أفضل الكتب على الإطلاق وأن المهذب لو كان